بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال. تفضل يا أخي عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: أحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده من رواية شيخه حرملة بن يحيى قال: أخبرني يونس قال أخبرني عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من غير احتلام. وهذا القول، وهو قولها من غير احتلام، زيادة في التأكيد، لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام من عادته ومن شأنه أن يقع في احتلام، ذلك لأن الاحتلام من فعل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يطرأ عليه الشيطان، ولذلك أرادت أن تؤكد بأن ما يقع من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو نتيجة معاشرة ونتيجة وطئ، فقد يطأ بعض زوجاته لكنه يطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم ثم يصلي صلاة الفجر. وهذا الصنيع استدل منه أهل العلم بأن الصائم لو طرأت عليه الجنابة بأن واقع قبل طلوع الفجر أو حصل له احتلام أثناء نهار رمضان، فإنه لا يؤثر على صومه ولا يبطل صومه، وكل ما هو مطلوب منه أن يتخلص من الجنابة بأن يغتسل عند أو بعد طلوع الفجر حتى يؤدي صلاة الفجر في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها. لكن لو أصابه احتلام أثناء النهار وفي وقت الصوم فهذا لا يضره، لأن هذا الفعل لم يكن باختياره وإنما وقع له اضطرارا وهو غير مؤاخذ عليه، فيتم صومه. وغاية ما يطلب منه أن يبادر برفع الجنابة من خلال الاغتسال إن تيسر له. هذا معنى قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. وهذا الأمر بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل هذا السؤال، وبعض أصحابه رضوان الله عليهم جاء إليه يسأله هذا السؤال، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأنه يقع له ذلك وأنه يتخلص من الجنابة بالاغتسال ثم يصلي. وهذا سؤال تعرض له عدد من أزواجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهن أجبنا بهذا الجواب مما يقطع بهذا الحكم، ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال، ذلك لأنه ورد في بعض الآثار وفي بعض السنن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي من يسأله من طلع عليه الفجر وهو جنب أيصح صومه أو لا، فكان رضي الله عنه يفتي بأنه لا يصح صومه. ولما بلغ خبره أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما بلغ آفتها أبي هريرة رضي الله عنه أخبرت بهذا الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصلي بعد طلوع الفجر، فكان يغتسل ثم يصلي. ولما سمع أبو هريرة رضي الله عنه بقول عائشة وبحديث عائشة رضي الله عنها الذي رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اعتذر رضي الله تعالى عنه عن قوله ذلك، وقال إن هذا القول أخبره به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظنه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه. ورجع أبو هريرة رضي الله عنه عن مقالته إلى ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. اقرأ. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. وهذا الحديث أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها يتناول موضوع من أدركه الفجر وهو جنون، فهل يصح صومه أو لا؟ فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يطلع عليه الفجر ويصبح جنبا، وأكدت رضي الله تعالى عنها أن جنابته سببها معاشرة أزواجه رضوان الله عليهم فيصبح ويصوم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا من جماع أهل من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ثم يعني يصوم ولا يقضي، لأنه أمسك وقت إمساك الصوم وهو عند طلوع الفجر. وأما كونه عاشر أهله بالليل فهذا أمر أذن الله جل وعلا به، حيث قال ليس حيث قال قال الرب سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان صلى الله عليه وسلم يعمل بما جاءت به هذه الآية، وكان إذا طلع عليه الفجر أمسك واغتسل وصام تطلعا لما وعد الله جل وعلا به من الإذن والمغفرة. ولذلك كان الحكم عاما وليس هو خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن هنا رد على من ذهب إلى أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فيكون مفطرا، هذا القول غير مقبول، وإنما يفطر من طلع عليه الفجر وهو لا يزال يعاشر أهله أو أنه تلحقه الجنابة بعد طلوع الفجر من غير احتلام، وعليه حكم العلماء بالحديث الذي جاء الرجل فيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هلكت أو أهلكت؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. وظاهره أن معاشرته لأهله إنما كانت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، وإن كان قد جاء في سبب ورود هذا الحديث أن الرجل بدأ في معاشرة أهله قبل طلوع الفجر، لكنه لما استمر حتى طلع الفجر وأذن للفجر وهو لا يزال يعاشر أهله ولم يفقى، ولما يفرغ من معاشرتهم قبل طلوع الفجر صح في حقه أنه أتى أهله بعد طلوع الفجر، وصح أن الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه أتى أهله في نهار رمضان. أما من فرغ من معاشرة أهله أو نزع قبل طلوع الفجر فإنه لا يؤثر ذلك على صومه، بل يعتبر صومه صحيحا، وعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. هذا ما أخبرت به أم سلمة رضي الله تعالى عنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يتم صومه ولا يقضي. اقرأ. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هاشم عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وهذا أيضا حديث جمع فيه الإمام مالك في روايته بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين أم سلمة، وأن كل واحدة منهن أفتت وأخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح، يعني يظهر ويطلع عليه الصبح وهو جنب من جماع، ثم يغتسل ويصلي ويستمر في صومه ولا يؤثر ذلك على صومه. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر ابن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وهذا الحديث أيضا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سئل، وأن الرجل أخبره بأنه ربما طلع عليه الفجر وهو جنب، وذلك في رمضان، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل ويصلي ويمسك ولا يضره طلوع الفجر ما لم يكن متلبسا بمعاشرة. أما إذا كان قد فرغ من معاشرته أهله قبل طلوع الفجر فهذا أيضا أحيانا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الرجل يعني أن يفرق بين حاله وحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر يخشى من غير النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقبل الله منه، ذلك لأن الله جل وعلا يعفو عن رسوله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يتفاوت فيه الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في هذا حكم غيره، بل إنما وهب الله نبيه جل وعلا من كمال العبودية وتمام الخشية وحرصه على التقوى أن يكون أكثر احتياطا من غيره في مثل هذه الأمور. ومع ذلك لما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أذن لغيره، فلا ينبغي لمن طلع له شيء أن لا يقتدي ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أن الله يعفو ويتجاوز عن نبيه بما لا يعفو ولا يتجاوز عن غيره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك سواء، وأن خشية النبي صلى الله عليه وسلم رباه تقتضي أن يحتاط بما لا يدع شكا أو شبهة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر فهو دليل على جوازه، وأنه سائغ، وأنه لا يضر أحدا فعله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم منبها للرجل: إن النبي يرجو أن يكون أخشى وأتقى لله سبحانه وتعالى من غيره. وحيث إن تمام خشيته وتقواه وحرصه مكنه أو أذن له أن يفعل هذا الذي فعل فهو دليل على جوازه ومشروعيته. وخلاصة القول أن من طلع عليه الفجر في أيام رمضان

ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. قوله يعني زيادة في التأكيد. نعم. في تأكيد أن هذا لا يقع منه. نعم. رضي الله عنه. نعم. قوله عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، أي أمرتك أمرا جازما عزيمة محتمة، وأمر ولاة الأمور تجب طاعته من غير معصية، في غير معصية. قوله فرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت ذلك من الفضل. وفي رواية النسائي قال أبو هريرة أخبرنيه أسامة بن زيد، وفي رواية أخبرنيه فلان وفلان، فيحمل على أنه سمعه من الفضل وأسامة. أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم، وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء. وحكي عن طاووس وعروة والنخعي إن علم بجنابته لم يصح، وإلا فيصح. وحكي مثله عن أبي هريرة. وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والحسن بن صالح يصومه ويقضيه. ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه. وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول. وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف، والله أعلم. وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كالجنب. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. قوله أبو طوالة هو بضم الطاء المهملة. خلاص نعم انتهى. لا أقول خلاص الباب. اي نعم انتهى. طيب. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الشرع المحيح.